إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، وقفنا وإياكم ضمن شرح رسالة الإمام السيوطي رحمه الله في أصول التفسير في بيان قوله علم التفسير، وقد ذكرنا معنى العلم ومعنى التفسير ومعنى علم التفسير، وبينا أن الكلام حول علم التفسير من حيث تركيبه الإضافي، وسيأتينا إن شاء الله بيانه من حيث معناه العام، أي علم التفسير أو علم أصول التفسير إن شاء الله تبارك وتعالى. وقفت وإياكم على بيان معنى التأويل، وأن التأويل له معنيان عند السلف رحمهم الله، وثالث المعاني ما اصطلح عليه المتأخرون، وهو معنى حادث. وقد ذكرت شيئا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى في أن التفسير له معنيان، والمعنى الأول عند السلف هو أن التفسير أو التأويل له معنيان. المعنى الأول عند السلف أن التأويل بمعنى التفسير، وهو نفس الكلام وبيانه، وقد ذكرنا أنه إما أن يوافق الظاهر لفظ أو يخالفه، وبينا هذا في كلام الله تبارك وتعالى في قول الله عز وجل: والراسخون وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، على قراءة أو على الترجيح أو على الوقوف عند قولنا العلم، فتكون الواو عاطفة ويكون هنا الراسخون في العلم هم الذين يعلمون تأويله أي تفسيره، وهذا قول مجاهد كما ذكرنا من قبل. وبينا أن هذا قد ورد معناه في الآيات، وهو ما جاء في سورة يوسف لما قال الله سبحانه وتعالى عن يعقوب: ويعلمك من تأويل الأحاديث. وذكرنا كذلك أن هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث مسند الإمام أحمد والطبراني، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا لابن عباس إذ قام إلى شن المعلقة فقال له: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وذكرنا قول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عند الطبري لما قال: وأنا ممن يعلم تأويله أي تفسيره. وهذا التفسير قلنا بمعنى، وهذا التأويل بمعنى التفسير. وأما المعنى الثاني فيكون التفسير هو معنى اللفظة في ذاتها، معنى اللفظة أي ما تشمل عليه اللفظة أو الجملة أو الكلمة في القرآن بظاهرها، يعني بظاهرها، كقولنا مثلا قول الله سبحانه وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء، فهذا ظاهره ما هو؟ ظاهره الحصر والقصر، ظاهره الحصر والقصر، ولو أن الحصر والقصر هنا لغوي وله معنى آخر، وليس الذي يخشى الله فقط العلماء، هناك من يخشى الله ليس بعارف، وإنما المقصود شيء آخر. فالمقصود هنا التفسير أن العلماء هم أخشى الناس لله، هذا التفسير. أما التأويل ما يستنبط بعد ذلك من الآيات أو من وراء هذه الآية، هذا هو التفسير التأويل. أو التأويل ما يكون أو ما يقع محققا من المعنى المراد من الآية، ولا يوافق، قد لا يوافق الظاهر سواء وافق أم لم يوافق، ولذلك يكون هنا التفسير هو نفس معنى اللفظة، والتأويل نفس المراد بالكلام. نفس المراد بالكلام يقسم إلى خبر، فإن يعني يتحقق هذا الأمر إلى الواقع المحسوس، فإن كان خبر كان تأويله وقوع المخبر به وتحققه، وإن كان غير ذلك فيكون ما يؤول إليه نفس المخبر به، يعني نفس الكلام يؤول إليه. مثلا في قول الله تبارك وتعالى عن يوسف: هذا تأويل رؤياي قد جعلها ربي حقا. هنا التأويل ما هو؟ تأويل ما يؤول إليه شيء، يعني هذه تأويل الرؤية بمعنى تفسير الرؤية في الواقع، هذا التفسير واقعي في الخبر. الرؤية جاءت في الأحلام يعني في المنام عند يوسف عليه السلام، ثم أولت هذه الرؤية. هذه الرؤية ليست وحيا، هذه رؤية للنبي ولكن ليست وحيا، هذه رؤية مثل رؤية المؤمن. وجعل الله سبحانه وتعالى لها يعني كما نقول إحنا الرؤية هنا بمعنى الإرهاصات، مقدمات يجعلها الله سبحانه وتعالى للمؤمن، وهي تأتي تحت اسم الله سبحانه وتعالى اللطيف. من معاني اسم الله اللطيف وجود الرؤى للمسلم. الحاصل أن يوسف عليه السلام قال هذا تأويل. ما معنى التأويل هنا؟ هنا تحقق الشيء الذي وقع إخبار به على وجه غير صريح، تحقق الشيء الذي هو مثل الرؤيا مثلا ووقع في المحسوس، لما رفع أبويه وخر له إخوته سجدا ورفع أبويه على العرش قال هذا تأويل رؤياي قد جعلها ربي حقا. شوف كلمة قد جعلها ربي حقا، أي تحقق الشيء ووجوده في الواقع. مثلا نعطي مثلا، قال الله اقتربت الساعة وانشق القمر، اقترب للناس حسابهم. شوف الآن كلمة اقترب تفسيرها ما هو؟ لم يقترب، يعني اقتربت الساعة وانشق القمر تفسيرها هل وقعت الساعة؟ لم تقع، وإنما تقترب بمعنى وقعت عليها علامات، هذا التفسير. ويوم ما تأتي تقوم الساعة ووقعت الواقعة، هنا نقول بأنها قد خرج الأمر وكان في المحسوس وتحقق، وهو تأويل وقوع الساعة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في الاقتراب. يعني التأويل هنا هو ما يقول إليه شيء في المحسوس والواقع. وقلنا قول الله تبارك وتعالى هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. انظر هنا هل ينظرون إلا تأويله، يعني هل ينظرون إلى ما يقول إليه الأمر وهو قيام الساعة. يوم يأتي تأويله أي يتحقق، فالتأويل هنا ليس بمعنى التفسير، وإنما ما يقول إليه شيء في الحقيقة، ما يقول إليه الأمر. والتأويل هنا، التأويل هو من التفسير الذي يعلمه العلماء بمجموع ما يحصل إليه من أصول الدين. يعني العلماء بمجموع ما يمتلكون من الملكة وأصول الدين التي يبنونها في حياتهم العلمية، إذا قرأوا بعض الآيات يعطوك تفسيرا وقد يعطوك تأويلا، يعطوك أن هذه الآية تصب في أشياء، تصب في أشياء. وهذه الأمور التي يؤولها العلماء ليست صرف اللفظ عن ظاهره كما سيأتينا، ليس صرف اللفظ، وإنما هو معنى متضمنا أو متضمن في الآية لا يعلمه إلا من أتاه الله سبحانه وتعالى تلك القريحة وتلك الملكة التي تتضارب في ذهن الإنسان الذي قد قرأ القرآن الكريم وتأمله. ولذلك تباينت أقوال العلماء من الصحابة والتابعين وأتباعهم في مسألة آيات، يعني في آيات، وهذا يعتبر من المسائل فهم التأويل. هذا التأويل يعتبر، التأويل بهذا المعنى عند السلف يعتبر من الأسباب التي يختلف فيها المفسرون. ولذلك قد يقول لك القائل ما هي أسباب اختلاف المفسرين في الآية؟ عندنا أسباب كثيرة لاختلاف في سبب النزول، أو ورود سبب النزول عند أحدهم ولا يرد عند الآخر، لأن سبب النزول هو قرينة تقيد معنى الآية شامل، تبين لك أن هذه الآية تدل على كذا وكذا وكذا. وقد يفهم بعض الصحابة الآية على عمومها، وقد يفهم بعض الصحابة الآية على أصل ما عندهم من المعلومات، كما فهم الصحابة الظلم، معنى الظلم، وبين لهم النبي عليه الصلاة والسلام أن الظلم هنا بالمعنى الخاص لا بالمعنى العام، وهو الشرك بالله سبحانه وتعالى، وهو المعنى الخاص، يعني هنا معنى خاص وقد خصص بالشرك فقط، ولم يخصص بمعنى الظلم العام، ولم يخصص كذلك بالمعنى الظلم الخاص الذي هو أن يظلم الإنسان نفسه الذي فهمه بعض الصحابة. فالظلم له معاني. فلذلك الصحابة يختلفون في الآية من جهة التأويل لا من جهة التفسير، لأن التفسير قد معظم ما يكون فيه يكون فيه الاتفاق معظم، وقد يكون فيه الاختلاف إذا اختلف الصحابة في سبب النزول، أو ورد سبب النزول عند بعضهم ولم يرد عند الآخر، أو سمع الآخر ما يقيد الآية والآخر لم يسمع، وغير ذلك مما يظهر عند من يقرأ في أسباب اختلاف المفسرين. وقول الله سبحانه وتعالى وما يعلم تأويله إلا الله في سورة آل عمران التي ذكرناها، إذا وقفنا على لفظ الجلالة وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وهذه الآية فصل فيها العالم المتفنن محمد الأمين الشنقيطي في أضواء البيان في كلام جميل جميل جدا يتكلم حول هذه الآية في مسألة الوصل والفصل، وأن الواو هنا هل هي استئنافية أو هل هي عاطفة أم لا. ولذلك قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في ذكره لبعض الآثار فيما أخرجه الإمام البخاري رحمه الله وما ذكر الصحابة رضي الله عنهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل قول الله عز وجل فسبح بحمد ربك واستغفره كان يسجد عليه الصلاة والسلام، أو كان أكثر ما يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، فكان يكثر منها. قال الصحابة فكان يتأولها. شوف الآن هذا التأويل هو تطبيق ووقوع في المحسوس على الوجه الشرعي، وقد يكون على الوجه الكوني كما في قصة يوسف، هذا على وجه شرعي يعني تطبيق الشيء الذي ورد، ففسر الرسول صلى الله عليه وسلم الآية عمليا. هذا التفسير العملي وش يسمى؟ تأويل، يعني ما يؤول إليه الأمر، ما تنتهي إليه الآية، يعني الغاية من الآية طبقها الرسول صلى الله عليه وسلم بفعله في الركوع والسجود. وكذلك ما رواه سعيد بن جبير عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان إذا صلى على رحلته صلى أينما توجهت به ناقته، وكان يتأول قول الله سبحانه وتعالى فأينما تولوا فثم وجه الله. ثم أطلق علماء الأصول أصول الفقه هذا المصطلح مصطلح التأويل إطلاقات، يعني إطلاقات، والإطلاق المشهور عند علماء التفسير هو صرف اللفظ أو صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح لدليل يقترن به، صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح لدليل يقترن به، وهذا المعنى هذا المعنى معنى التأويل الحادث عند علماء أصول الفقه هو المعنى الذي اختل فيه كثير ممن زاغت أفهامهم في التفسير لا سيما في مسألة الصفات، وسأنقل لكم كلام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في هذا الباب. لماذا ذكروا هذا الأمر؟ لماذا ذكروا علماء الأصول لماذا ذكروا هذا المعنى معنى التأويل؟ قالوا لأن اللفظ إما منطوق وإما مفهوم، إما منطوق وإما مفهوم، وهذا اللفظ المنطوق المفهوم فيه مخالفة وفيه موافقة، وأما المنطوق هذا المنطوق قالوا فيه ثلاث أنواع هذا المنطوق، فيكون إما نص، إما نص كالأعداد تلك عشرة كاملة نص شرعي ما تستطيع ما تستطيع أن تتأوله نص شرعي، فهذا نص لا يتحمل الاجتهاد ولا يتحمل التأويل، يعني لا يدخله شيء، يعتبر نص يدل على كل معناه ما تستطيع أن تجتهد فيه. إذا قال لك الله فتلك عشرة كاملة عملية حسابية ثلاثة زائد سبعة يساوي عشرة ما تستطيع أن تجتهد فيه، هذا يسمى النص. وكذلك الظاهر والمؤول، الظاهر يعني المعنى من الكلام هو الظاهر ما دل عليه اللفظ ظاهرا، فالصلاة الصلاة، الحج الحج، يعني دل على معناه الظاهر. الآن المؤول، المؤول هنا تزيغ فيه الباطنية، التفسير الباطني والتفسير كما يسمونه بالتفسير المؤول أو التأويل، هذا التفسير هنا الناس جاءت وخاضت فيه ما خاضت في المؤول هذا التأويل، فقالوا نص ثم دونه الظاهر ثم بعد ذلك المؤول، فالمؤول هنا هو صرف اللفظ عن معناها الراجح إلى معناه المرجوح. هو الآن مثل الشيعة مثلاً، الشيعة يقول لك ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. الآن شوف، الآن حج البيت قالوا الحج هو القصد، يتفق معك أين في اللغة، ينطلق معك هو القصد، ولكن الله سبحانه وتعالى هنا قال حج البيت، قال لا هو حج البيت، لا الحج هنا حج، الحج حج آل البيت، وإنما الحج هنا هو أن تقصد كربلاء أو تقصد قبر الحسين أو ضريح الحسين أو مقام الحسين أو أي ذلك من المقامات التي يذكرونها، فالقصد هنا عندهم هو القصد، الحج هو القصد. فالآن ينطلق معك من المعنى اللغوي ويذهب بك إلى شيء بعيد، فيؤول عن المعنى الراجح الذي دلت عليه الآيات وأجمع عليه العلماء ويخرج بها إلى معنى مرجوح، بل هو باطل، بل هو تأويل بعيد لا معنى له ولا يعتبر، بخلاف عندهم هنا لأنه مبني على هوى مطلق لا دليل عليه ولو من بعيد، فلذلك لا يعتد به. وهناك من يؤول إلى شيء له دليل وهو خلاف معتبر نوعا ما ولكنه باطل، كتأويل الاستواء مثلا، الاستواء يقول استوى بمعنى استعلى، يقول هنا من معاني الاستواء في اللغة العربية استعلى واستولى، فالآن يقول لك استولى واستعلى، أنا أرجح استولى، يقول لك أنا أرجح استولى، فالله سبحانه وتعالى استولى على العرش أي على الملكة، وليس الاستواء الذي بمعنى العلو الذي تذكرونه. فهنا زاغت الأفهام في التفسير من كلمة التأويل على المعنى الثالث الذي لم يثبت عند السلف، وهذا كما وجدت بعض التعليق عند بعض الباحثين، وهذا من تأثير المنطق على أصول الفقه ومن تأثير أصول الفقه على أصول التفسير، من تأثير. ولذلك بعض الباحثين اليوم يصنف بعض الكتابات جميلة عموما جميلة فيها من تأثير المنطق على علوم الحديث، وجاءوا إلى نخبة الفكر للحافظ بن حجر رحمه الله وجعلوا تقسيمات الحافظ بن حجر، وهذا ورد عند ابن رجب في بعض كلامه، تجد أن الحافظ بن حجر يقسم يقول هذا الغريب النسبي والغريب المطلق، فهذا تأثير المنطق على التقسيمات وفي المتون. هذه التقسيمات مليحة ولكنها قد ترتقي إلى القبيحة إذا كان يسيء الإنسان استعمالها، فيولي التقسيم عندك الآن الغريب النسبي والغريب المطلق، ولذلك الآن تولي وش درت تؤثر على ذات العلم الأصل العلم بهذه التقسيمات، والتقسيمات هذه العلماء جعلوها جزاهم الله خيرا ولا نزهد فيها، جعلوها من باب تسهيل التصور لا لتسهيل الحكم على الشيء. ولذلك جاء من جاء الآن في آخر الزمان وعرفوا بالتنظير لا بالتطبيق، وليس لهم حتى تخريجات في الأحاديث، يعني لا تجد له لا يحسن حتى التخريجات، ثم بعد ذلك تكلموا وحكموا على مناهج في الحديث وفاصلوا بين المتقدمين والمتأخرين وجعلوا أشياء كثيرة. نفس الشيء بالنسبة لمن تأثروا بالمنطق والتقسيمات وغير ذلك، لماذا؟ لأننا إحنا وش رانا نديره؟ رانا نروح للمتون، المتون هذه وش نديره بها؟ إحنا نفهموا بها ونأخذوا بها تصور. الآن كي نقرأ أنا وياك الآن أصول التفسير عند السيوطي رحمه الله ونقرأ 55 نوع، وهذه 55 نوع نقسمها على 6، وهذه الستة واحدة تنقسم إلى 12 والأخرى 14، وهذه باعتبار النزول وهذه باعتبار المعنى وهذه باعتبار الآيات. الآن أنا لما نأخذ أنا وأنت هذه الأصول التفسير يقول لي كي نكملوا ونجو رايحين يقول لي أنت عندك تصور، تقول لي شوف علوم القرآن أصول التفسير تنقسم 55 نوع تقريبا، موش لازم 55، ممكن أنت أحيانا تحصل أكثر وممكن تحصل أقل، وتقول شوف أنا تعلمت اليوم أن التفسير فيه تفسير فيه تأويل، وتعلمت بأن التفسير هذا أصول التفسير فيها 55 نوع أو كذا من نوع أو 80 أو 102 أو 300 نوع، فيها المكي والمدني، فيها النهاري والليلي، فيها السفري والحضري، فيها كذلك أسباب النزول، فيها باعتبار الكلام، وفيها دلالة الألفاظ، وفيها قواعد التفسير، وفيها وفيها وفيها، تولي عندك تصور حول أصول التفسير. ولكن ما تستطيع أن تقسيم السيوطي الآن ولا في الإتقان ولا في التحبير ولا تقسيم الزركشي رحمه الله تأتي به وتحكم به على تنزله على تفاسير القدامى وتجعله جازما حاسما تحكم به على التفسيرات. لا، الممارسة، دخولك في الممارسة بعد ذلك تجد أن تلك القواعد ربما أحيانا أنت لا تعمل بها أصلا، تعمل بالممارسة. الممارسة هي التي تحكم، الذي يمارس هو الذي يحكم. ولذلك الشيخ ناصر رحمه الله لما في إحدى مناقشاته حول قضية المتقدمين والمتأخرين ماذا قال؟ قال هذا أمر ما يستطيع الإنسان يتكلم فيه تنظير. هذا لما تدخل في الأحاديث وتحط الحديث بين يديك وربما يأخذ منك الحديث الواحد عمر كامل، بعد ذلك تتكلم، ما تستطيع أن تتكلم قواعد هكذا تكون حاكمة. هذه القواعد ليست حاكمة، وإنما القواعد التي نتعلمها في المتون المختصرة إنما هي قواعد مقربة للفهم وجامعة للتصور. ما تزيد عليه هذا الكلام، ما تزيد على هذا الكلام. ولذلك يحذر الإنسان من أن يكون هذه المتون والتنظيرات هي الحاكمة. شوف الآن تتأثر الأشياء بماذا؟ بدخول تقسيمات والمنطق وغير ذلك. إحنا نقول حقيقة دخول المنطق، بعض المنطق في التقسيمات وغير ذلك والتعريفات قد يعين، ولو أنه بعض الأحيان قد يفسد العلم ويذهب به كثيرا ويصعبه، مثل ما دخل على أصول الفقه. وقد صنف بعض الباحثين في بعض الرسالات ما ليس ما في أصول الفقه وليس من أصول الفقه، هو ليس من أصول الفقه وأدخلوه في أصول الفقه. أدخل في باب القياس، أدخل في باب القياس، تأخذ تكد فيه الجهود والعقول في مباحث عقلية ومنطقية لا طائل منها، ما عندها أصل في أصول الفقه أبدا وليس لها شيء. أدخل مثلا في بعض التقسيمات في الحديث، تقرأ كلام السيوطي رحمه الله تقسيم، بعد ذلك يقول لك هذا لا طائل منه، ما عنده شيء، ما ليس له وجود أصلا. الشيخ محمد الأمين الشنقيطي كم من مرة في مذكرة أصول الفقه يتكلم عن أشياء ويقول هذا خلاف لفظي لا طائل منه، ما تستطيع أن تتكلم فيه أصلا. ولذلك الآن مسألة التأويل، حتى لا نخرج كثيرا، مسألة التأويل في لفظ، في إخراج اللفظ وصرفه عن لفظه الراجع إلى مرجوح لقرينة تدل عليه أو تصرفه، هذا لابد من الوقوف عليه، لابد من الوقوف عليه. وهذا له صلة كبيرة جدا ومباشرة بماذا؟ بالتفسير بالرأي. لما يأتينا الكلام حول التفسير بالرأي سنتكلم عن مدى تأثير كلمة التأويل وصرف اللفظ عن معناه الراجح إلى معناه المرجوح لقرينة أو لدليل يقترن به. وقلنا هذا الاصطلاح الحادث للتأويل أكسب التأويل مشكلا في معناه، يعني التأويل صار عنده مشكل في معناه. ولذلك ابن تيمية رحمه الله ماذا يقول؟ يقول والتأويل في عرف المتأخرين من الفقهاء والمتكلمة والمحدثة والمتصوفة ونحوهم، وهو صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح لدليل يقترن به، وهذا هو التأويل الذي يتكلمون عليه في أصول الفقه ومسائل الخلاف. هذا كلام ابن تيمية رحمه الله. كلام ابن حزم نفس الكلام، وكذلك أبو الوليد الباجي كذلك في كتاب الحدود له نفس الكلام، وابن الجوزي في نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنواظر كذلك له نفس الكلام، أو النظائر، وابن الأثير في النهاية في غريب الحديث له نفس الكلام كذلك. ابن تيمية رحمه الله يقول في موطن آخر، يقول وأما التأويل بمعنى صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح كتأويل من تأول استوى بمعنى استولى ونحوه، فهذا عند السلف والأئمة باطل لا حقيقة له، بل هو من باب تحريف الكلم عن مواضعه والإلحاد في أسماء الله وآياته. أنا أقول مضيفا إلى هذا، مستنبطا من كلام العلماء، مش مستنبط، ناقل كلام العلماء بلفظه ومعناه، أن هذا كذلك يتعامل فيه اليوم مع الحديث، مع حديث الرسول عليه الصلاة والسلام. ولذلك أحيانا لما أنت تلزم الناس بظاهر الحديث الناس اختلط عليهم، ما هي سلفية التعامل مع الحديث وظاهرية التعامل مع الحديث؟ ما الفرق أن تكون سلفيا في المعاملة مع الحديث وأن تكون ظاهريا في المعاملة؟ وش الفرق بينه وبين الظاهرية؟ كان الناس متمذهبة ومتكلفة، ف فيتمذهب ويحمل الحديث ما لا يحتمل حتى يصير يضم الحديث لنفسه ولمذهبه، وهذا لا نرضاه. الحق مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان الناس حتى أول كلام الشافعي رحمه الله أينما صح الحديث فذاك مذهبي، أول كلام الشافعي رحمه الله. فصار يتأول بعض الناس هذا الكلام ويقول وين يشوف الحديث يناسبه، يقول وهذا مذهب الإمام الشافعي رحمه الله، وهو ليس مذهب شافعي، تأويلا لقول الشافعي أينما صح الحديث فذاك مذهبي. والشافعي ما قال هذا مذهبي مطلقا، يعني وين لقيت الحديث احكم وقول هذا مذهب الشافعي، وإنما أنا وين لقى الحديث هذاك مذهبي، يعني عموما كأصل كمنهج حتى لا نطيل. والكلام حول هذا مؤصل، نقول أن الحديث كذلك. وش يفصل بيننا وبين ظاهرية؟ فهم السلف، فهم السلف. ولذلك أحيانا لما المسألة لا تحتاج إلى فهم السلف لابد أن تبقى على ظاهر الحديث، تبقى على ظاهره، لا تصرف الأمر على ظاهر الحديث، لا يجوز لك أن تصرف. ولذلك لما يأتي السلف وفهمهم وعملهم ويصرفون لنا المعنى من ظاهره إلى تأويله نعمل به، نفس الشيء في القرآن كذلك، نفس الشيء. وهذا التأويل الصحيح، هذا هو التأويل الصحيح، تأتي القرينة التي تدل على أن الكلام موش على ظاهره. نفس الشيء بالنسبة للظلم، كلمة الظلم، الصحابة استعملوا ماذا؟ الظاهر. قالوا يا رسول الله، قال النبي عليه الصلاة والسلام الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. كلمة ظلم معنى واسع، واسع جدا. الصحابة ماذا قالوا؟ وأينا لا يظلم نفسه يا رسول الله. وش المعنى هذا؟ ظاهر، يبقى على الظاهر. هذا دلالة على ماذا؟ دلالة على أن الأصل في المعنى في التفسير ما هو؟ الظاهر، هذا هو الأصل، الظاهر، النص ثم الظاهر، إن لم يكن نصا فالظاهر. والفرق بين النص والظاهر سيأتينا إن شاء الله، النص لا يحتمل التأويل والظاهر يحتمل التأويل. هنا الظاهر هذا النبي عليه الصلاة والسلام لم ينكر عليهم المنهجية في تفسير القرآن، ما قال اتقوا الله يا الصحابة ما زيدوا التعلم مع القرآن بهذا المعامل إياكم، وإنما بيّن لهم بأن هذه الآية تنصرف من ظاهرها إلى تأويل لدليل يقترن بها هنا على وجه الحقيقة، وجه الحقيقة هنا الدليل قوي على وجه الحقيقة. قال لا، ليس الظلم، ما هو شرك والظلم، وإنما الظلم شرك. يعني هنا المعنى في الآية في المشرك والمؤول، فهنا المعنى في هذه الكلمة هنا ليس هذا. قال ألم تقرأوا، شوف الآن ردهم إلى معنى أو دليل يقترن به في الحقيقة من كلام الباري سبحانه وتعالى، وهذا من قبيل تفسير القرآن بالقرآن. ماذا قال؟ قال ألم تسمعوا إلى وصية الرجل الصالح لقمان إذ قال لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ففسر هنا ظلم بشرك بالآية، هذه تأويل يخرج به من اللفظ الظاهر الذي هو أصله الذي تدل عليه الآية بالمقتضى تاعها الكامل إلى ما يؤول به. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله وهو باطل لا حقيقة له، بل هو من باب تحريف الكلمة عن مواضعه والإلحاد في أسماء الله وآياته. وهناك أقوال أخرى في معنى التأويل والتفسير تفرعت بسبب الاصطلاح الحادث، تقريبا 4 أقوال أو 5 لا نذكرها حتى نوجز ونمشي إن شاء الله تبارك وتعالى في كلامنا. قال المصنف رحمه الله علم التفسير، علم التفسير من حيث تركيبه الآن هو القواعد والأسس التي يتوصل بها إلى الفهم الصحيح للقرآن الكريم. شوف الآن أنا نعرف علم التفسير أو أصول التفسير أو علم أصول التفسير، هذا هو الأصل. أنا الآن نعرف في هذا على هذه الدقة، مو التفسير، التفسير عرفناه وحده، الآن علم أصول التفسير هو القواعد والأسس التي يتوصل بها إلى الفهم الصحيح للقرآن الكريم وكشف الطرق المنحرفة أو الضالة في فهمه. ولهذا أنا قلت لكم من قبل ونحن نفسر ما معنى علم أصول التفسير، قلنا هي العلم بالقواعد والأسس أو الأصول التي يعرف بها كيف نفسر، كيف فسر القرآن وكيف يفسر، هذا عموم ولكن هذا أدق، هذا دقيق. لماذا قلنا القواعد والأسس التي نتعلم بها نتوصل بها إلى الفهم الصحيح؟ لما تقرأ أنت في دلالة الألفاظ، عموم قواعد الأصول التفسير هي دلالة الألفاظ، العام والخاص العام المخصوص، العام الباقي على عمومه، والعام والمطلق والمقيد والمؤول والمجمل والمبين، هذه أشياء نتعلمها. والضمير كذلك، عود الضمير، هذه مصنفات غير في عود الضمير في القرآن الكريم، وقواعد الترجيح عند المفسرين واستنباطها، هذه أمور نتعلمها حتى نصير نفهم القرآن الكريم فهما صحيحا. وهذا الفهم الصحيح هي تعتبر مرتبة أولى. أنا ذكرت لك الآن في التعريف مرتبتين، لو تتفطن ذكرت لك مرتبتين. مرتبة الأولى لك غني لك أنت، قواعد وأسس نتعلمها حتى إذا فتحت كلام الله أستطيع أن أفسرها، عندي قواعد، عندي قواعد أرجع إليها. الآن انتقلت لك إلى مرتبة ثانية، والكشف عن التفاسير الباطلة، الكشف عن الطرق المنحرفة أو الضالة في فهمه، وهذا بدراسة إما كل تفسير لحاله كالدراسات الأكاديمية الموجودة الآن، أو بدراسة المناهج عموما، مناهج أو أنواع التفسير، إما أنواع التفسير اللي هي التفسير بالرأي والتفسير، أو المدارس المناهج اللي هي تعتبر المدارس منذ أن بدأت المدارس في عهد الصحابة أو عهد التابعين إلى يومنا هذا، المدارس الحديثة، وأنت تدرس فيها وأصولها وعلى ماذا قامت من المذاهب المنحرفة أو المذاهب التي هي قويمة كمذهب أهل السنة والجماعة الذي هو المنهج القويم الوحيد الذي قام على تفسير صائب. الحاصل أن هذا التعريف يفيدك أمرين اثنين، أن الناس مراتب، إذا تعلم الناس أصول التفسير وقواعد التفسير يصيرون مراتب. المرتبة الأولى كيف تفهم أو تفسر أنت القرآن الكريم للناس، المرتبة الثانية هي أن تكشف الطرق المنحرفة والتفاسير الضالة التي كانت وما زالت، ومنها كذلك تحكم أنت، تقول هذا تفسير جيد وهذا فيه من التفسير ما فيه وهذا عليه مؤاخذات وغير ذلك من الأشياء التي تتعلمها. الآن مثلا في القراءات هناك من التفاسير من يكون الاختلاف بينها من أجل القراءة، ولذلك تأتيك بعد ذلك أثر القراءات في الترجيح بين التفسير، أثر القراءات. والآن أنت تقسم بعد ذلك القراءات المتواترة والقراءات الشاذة، فهذه القراءات كيف تنزلها منزلتها وأنت توجه هذه التفاسير، تقول هذا التفسير أو هذا المفسر له قواعد كيف يرجح في تفسيره. ولذلك اليوم درسوا بعض التفاسير قواعد الترجيح عند فلان بن فلان، فيدرسون كيف يرجح فلان، يقول انظر هنا كيف رجح بين أقوال العلماء في تفسير الآية ورجح كذا وكذا، لأنه يبني على أن الآحاد مثلا لا يعتمد عليها في العقيدة، كالرازي مثلا في تفسيره وغير ذلك. لما ترجع وتنظر إلى هذه الأشياء تجد أن التفاسير تختلف بدراسة عقيدة المفسر وتوجه المفسر وبيئة المفسر وكذلك غلبة المفسر تخصص. أحيانا تشوف طبعه اللغوي يتغلب ويخليه يرجح أشياء ويأخذ بالحديث جانبا ويرجح لغته، وأحيانا طبعه الحديثي كرجل يتعامل مع الحديث ويقدم الحديث فيقدم الحديث وربما يكون المعنى اللغوي راجحا، وأحيانا أو يحكم الحديث، نقول يحكم الحديث ويدخله كدليل وهو ليس كدليل ويغلب شيئا من ذلك والمعنى مع اللغة، وأحيانا تجد فيه الظاهرية تغلب عليه فيغلب ظاهر الآية ويصرف اللفظ أو يصرف النظر عن كل الأدلة التي توجه له مفهوم الآية. هذه كلها بدراسة التفاسير تفسيرا، فتجد بعد ذلك حوصلة في أسباب الخلاف عند المفسرين، وتجد بعد ذلك حوصلة حول قواعد الترجيح عند المفسرين. هذا لابد أن يفهم وأنت تقرأ تلك التفاسير. أنا أقول لك هذا الكلام وأنا أعني ما أقول، لأنك الآن أنت قد تقرأ قرآن فقط، تفتح القرآن وتقرأ، وقد يكون معك ملكة من قواعد التفسير فتفسر ابتداء كما قال شيخ الإسلام بن عثيمين رحمه الله، قال تفسر ابتداء، قال تقرأ وتشوف ما يتبادر لك من الذهن ابتداء، لأن كلام الله موجه للناس جميعا، وليس هذا من باب أنك تتقول على الله، وإنما ما يحصل لك من عموم ما تعلمه من الدين، ثم ترجع فتؤكد نفسك مع أهل العلم، أو تقرأ تفسيرا. كيف تقرأ التفسير؟ كيف نقرأ تفسير؟ من التفسير من تجعلك تبحر وتغوص في الأسانيد فقط، فغير في الأسانيد. وهناك من التفسير من تدخلك في الإسرائيليات، وهناك من التفسير من تدخلك حتى في المنامات، وهناك من التفسير من توقفك على المعنى، معنى القرآن الكريم، يعني لا تخرج من معنى القرآن الكريم كالتفسير المختصر. وهناك من التفسير من يعطيك معنى القرآن ويعطيك أبعاد فوق هذا. وقد تمتع من قرأ في كتاب شيخنا شيخ أبو بكر جابر الجزائري حفظه الله وشفاه وعافاه، يعني له من مما ذكر أهل التفسير المحققون، ذكروا أن هذا التفسير من أعظم التفاسير لمن يمعن النظر. بعض الناس يقول هذا مبسط لعامة الناس، وإنما فيه هداية الآيات، يعني عنده أبعاد يضرب البعيد، كان آيات يضرب بها إلى بعيد، وهذا فيه تفسير وفيه تأويل، يعني فيه تفسير الآية وفيه معنى بعيد، كما يقولون لما تكبر تعلم، فيه معنى بعيد. وهذا وجده بعض الناس. وش قال بعض الباحثين؟ قال والله قرأت في مستويات عالية، قرأت. شوف الناس، كاين الناس متخصصة، فهد الرومي ومساعد الطيار وغيرهم، الناس متخصصة، مناع القطان، ماذا قالوا؟ قالوا من أعظم التفاسير إمعانا للنظر هو تفسير أبو بكر جابر الجزائري. لماذا؟ قالوا هذا التفسير لم تقرأ تجده ينطبق على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، على ما نزلت عليه الآية والصورة، وتجد هذا التفسير بعد ذلك يأخذ بك ويذهب بك إلى أين؟ إلى الواقع الذي تعيشه أنت، تقول سبحان الله على هذا الآية كأنها نزلت الآن. ومن بعد يعطيك هداية الآيات، تشوف الآية هذه يخبيها لك، يقول لك من بعد يجي الجيل بعدك يجد أن الآية هذه كأن نزلت في وقته، حتى ترى مصداق الإعجاز في القرآن الكريم أنه يصلح ويصلح وصالح لكل زمان ومكان. وأما موضوع علم التفسير، نحن الآن ما زلنا في مبادئ العلوم، موضوع علم التفسير هو القرآن الكريم، القرآن، كلمات القرآن الكريم وحروفه وآياته وصوره، القرآن الكريم جملة وتفصيلا، من حيث قواعد تفسيره الاستقرائية والاستنباطية كما سيأتينا. قواعد التفسير هذه، هناك ما هي قواعد تنصيصية نص عليها القرآن الكريم. الآن من فيكم يستطيع وهو يقرأ القرآن الكريم وتأتيه أحيانا قاعدة قرآنية حول القرآن الكريم، قاعدة قرآنية حول القرآن الكريم؟ قال الله سبحانه وتعالى، وتقدر وأنت تحب تتمعن يعني وحدك تشوف القرآن الكريم. في رمضان هذا الماضي أنا نقرأ في السلكة، وحبيت نخرج قواعد من القرآن حول القرآن. مثلا قول الله تبارك وتعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، أن القرآن تقسم إلى قسمين، أخبار وأحكام، أخبار وأحكام، وإحنا كما نسميها باللغة الحادثة البلاغية خبري وإنشائي. الأحكام عدل، يعني ليس فيها أي ظلم. لماذا؟ لأن وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا من الناحية البيانية البلاغية ما عندك دخل فيها، ما تستطيع تدخل فيها. وهذه الآية دكت كيد المستشرقين الذين كادوا لنا في القرآن الكريم. فماذا تقول؟ وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. نستفيد هنا قاعدة لا تتحرك، قاعدة أساسية، أن القرآن قسمان، أخبار وأنباء وأحكام التي هي عدل. تلك الأخبار صادقة 100%، والأحكام عادلة 100%، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، هذا كذلك لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. الآن لما تستخرج هذه القواعد، وش نسميها احنا القواعد هذه؟ تنصيصية نص عليها الله، وهي أعلى مراتب القواعد. ولذلك أنا أقول لك هذه القواعد نحارب بها من؟ الذين يضربون الآن. شوف الآن لو ترجع إلى المستشرقين من 1700 الآن إلى يومنا هذا، تجد أنهم أعمق الناس وأدق الناس في دراسة التفسير، ولذلك الآن لو تروح إلى المستشرقين من 1700 إلى يومنا هذا تجد أن الدراسات حول التفسير دراسات قتلوها بحتد. يعني لو كان يحب يحركك الآن ينحيلك الشك بأن القرآن باطل باطل، والتشكيك في القرآن منذ عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. جاء نصارى نجران وقالوا للصحابة وش قالوا لهم؟ قالوا لهم أنتم تقولون القرآن حق، جبنا لكم دليل أن القرآن هذا اللي يحكي عليه محمد باطل. ما هو الدليل؟ قال الله سبحانه وتعالى يقول لنا في سورة مريم: يا أخت هارون. يا أخت هارون كيف هي الآن أم عيسى؟ وما بين موسى وعيسى الصحابة بس إشكالوا إشكال شبهة، راحوا عند النبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله كيف مريم أخت هارون؟ كيف مريم أخت هارون؟ ما كيش خطأ في القرآن؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: قال ليس هارون أخو مريم، هو هارون أخو موسى. ما شو بهم بينهما؟ هذا متأخر آخر شيء أخو مريم، والآخر متقدم في عهد موسى. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما أولئك بنو إسرائيل كانوا يسمون بأسماء أنبيائهم. يعني هارون أخو مريم راهم المجتمع تاعه من بني إسرائيل سموه على النبي الأول اللي هو أخو موسى. راحت شبه راحت شبه. ولكن هذا الدليل على ماذا؟ على أن في وقت الرسول حي الشبهات كانت على القرآن الكريم، واليوم إحنا الآن صار يشكك في نص القرآن الكريم. الآن المستشرقون اليوم الآن صنفوا، نعطيك مثال، يجيك مستشرق الآن يقول لك: منين جبت التفسير؟ منين جبت التفسير؟ من عند أبي بن كعب، عبد الله بن عباس، بن مسعود، جبت التفسير. يلا شوفوا الآن الواحد ضعيف، ومن نقل لك التفسير الآن؟ عطية ضعيف، والعوفي ضعيف، والأسانيد في الأحاديث ضعيفة، ومنها الكثير ما هو ضعيف جدا. كيف تحكم أنت الآن تفسير وتقول قال فلان، قال مجاهد، وقال الضحاك، وقال السدي، وقال فلان، وقال عكرمة، وقال عطاء؟ لماذا تقول هذا التفسير؟ خذ يقول لك ابن كثير تاعك والطبري، وروح هذه أسانيد كلها ضعيفة، ما زلت تتكلم عن التفسير أبدا. رد عليه أنت شبهة، رد عليه شبهة الآن. فلذلك الآن هم انبروا، والحمد لله الدراسات الأكاديمية تقريبا كلها في رد شبهات المستشرقين، ولكن هم الآن انبروا إلى التشكيك. ونحن الآن لما ندرس أصول التفسير يصير لما يدخلك الإنسان شك ما تشك في القرآن الكريم. لذلك قلنا أول القواعد، ونحن نتكلم على موضوع القرآن الكريم، أول القواعد هي التنصيصية اللي نص عليها القرآن الكريم، وهناك الاستقرائية، وهناك ما نص عليها النبي عليه الصلاة والسلام، وهناك الاستقرائية، وسيأتي الأمثلة فيها إن شاء الله في موضعها، استقرأها العلماء وحطوها، وهناك استنباطية استنبطها العلماء من معاني عموم القرآن والسنة أو عمل الصحابة أو ما أجمع عليه الصحابة. ثمرته هو عصمة كلام الله سبحانه وتعالى من أن يفهم خطأ أو أن يحرف معناه، وبيان ما يصح من التفاسير وما يبطل منها. هذان ثمر، هاتان ثمرتان رئيسيتان. الثمرة الأولى الرئيسية هي صيانة كلام الله سبحانه وتعالى بمعرفتنا أصول التفسير، سنصون كلام الله عز وجل من أن يفهم خطأ. إذا جاء واحد وفسر خطأ قلوا لا، هذا خارج أصول التفسير، فسرت القرآن خطأ، ووجه الخطأ أنك استعملت القاعدة الفلانية على وجه الخطأ، أو أنك لم تستعمل قاعدة صحيحة في تفسير الآية، ويكون بذلك بهذا الأمر قد صنت كلام الله سبحانه وتعالى من أن يفهم أو أن يحرف عن معناه. الأمر الثاني، شوف الآن، شوف هذا الذين ظهروا مؤخرا، هذا كدكتور إبراهيم وغيرهم الذين ظهروا الآن في اليوتيوب ويبثون أشياء كثيرة حول القرآن الكريم، والله شبهات. أنا أقول لك الآن جل طلبة العلم ما يردونها. ثم قال، نختم، ثم قال: وبيان ما يصح، قلنا بيان ما يصح من التفسير. وما الآن لما تتعلم أنت أصول التفسير، إذا وضع بين يديك التفسير تقول هذا التفسير ما شاء الله، عموما هذا التفسير منيح. لماذا؟ لأنه يوافق الأصول والقواعد التي ينبغي أن يفسر بها القرآن الكريم. وتقول هذا التفسير باطل. لماذا التفسير باطل؟ عموما هذا التفسير لا يستفاد منه. لماذا لا يستفاد منه؟ لأنه هذا التفسير بعيد كل البعد عن القواعد والأصول التي يفسر بها القرآن الكريم، كالتفسير الباطني وتفسير الإسماعيلية وتفسير الشيعة وتفسير الزيدية وتفسير البابية كذلك، هذه تفسير كلها وانت تقرأ تجد أشياء كثيرة من الناحية اللغوية استدلالات جميلة، أقول لك جميلة يعني مسلك جميل. وأما من الناحية القاعدية التي هي عموم تدخل تحت قواعد الشرع العامة، تجد أن التفسير بعيد كل البعد عن المعنى المراد من كلام الله سبحانه وتعالى. وكذلك من حيث نسبته فهو من علوم التباين، وهو علم من علوم القرآن، ينسب إلى علوم القرآن من العلوم الشرعية، يندرج تحت علوم القرآن. إحنا النسبة كيفاش ننسب العلم معناتها؟ لأنه في المبادئ لما تدرس النسبة كثير من الناس لا يفهم معنى النسبة. نسبته أي إلى ماذا ينتسب هذا العلم؟ هل هو من علوم المادة كالفيزياء والرياضيات كالفيزياء وعلم السكون وغيرها، أو هو من علم الافتراضيات كعلم الرياضيات وغيرها، أو هو علم من علوم دنيوية أو من أخروية أو شرعية يعني، أو هو من علم الأخباريات كالتواريخ والتراجم وغيرها؟ لا، نقول هو علم متباين وحده مستقل، وهذا التباين دخله تحت قسم خاص قسم عام وهو العلوم الشرعية، يدخل تحت العلوم الشرعية، ويدخل في قسم علوم القرآن وهو أصول التفسير. هذا حتى تتعلم كيف تقسم وتنسب العلم الذي تدرسه. وأما فضله، فضله يتجلى بوضوح إذا قلت أن شرف العلم بشرف المعلوم وهو كلام الله سبحانه وتعالى، كيف لا يكون له الفضل العظيم، وهو من أعظم ما ينبغي، إن لم نقول هو أعظم العلوم في هذا الزمان. وضعه صحابة رضي الله تعالى عنهم بما فهموه من النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاء كذلك في القرآن الكريم بالقواعد التي نصت على القرآن أو قواعد القرآن التي ذكرناها. وكان في عهد التدوين كان ابن الجوزي رحمه الله والإمام البلقيني رحمه الله الفضل العظيم في مسألة التقسيم والتقنين في التأليف في علم القرآن الكريم، لأن ابن الجوزي أزدر كما قال السيوطي رحمه الله. ماذا فعل هو البلقيني؟ ماذا فعل؟ فعل دار علوم القرآن ما يقابل علوم الحديث. ولذلك لو تشوف الأنواع، ذكر الأنواع، تشوف السيوطي هو يحط لك تدريب الراوي، ويحط لك أو الألفية، ويحط لك رسالته في الإتقان، نفس المنهجية، وهو يقول هذا الكلام نفس المنهجية. فكانت علوم القرآن مقابلة لعلوم الحديث من حيث التقسيم والتنويع، ولذلك أخذ علي في بعض المسائل. وأما حكم الشارع في تعلمه فهو فرض كفاية على الأمة، وقد يتأكد في حق العلماء والمفسرين إذا اختل التفسير، إذا كان التفسير اختل المعنى فوجب على العلماء أن ينشروا هذا العلم ويعتنوا به عناية تامة. أما اسمه فهو أصول التفسير أو علم التفسير أو علم أصول التفسير. وأما استمداده فهو من السنة النبوية ومن القرآن الكريم ومن عمل الصحابة رضي الله تعالى عنهم والتابعين وغيرهم. وكذلك يستمد من أين؟ من اللغة العربية كما سيأتينا في دلالة الألفاظ. وأصول الفقه كذلك يستمد من أربعة أو من خمسة مصادر: القرآن، السنة، عمل السلف بما في ذلك الصحابة والتابعون وأتباعهم من المفسرين والجهابدة والمدارس، وكذلك يؤخذ من اللغة العربية ويؤخذ من أصول الفقه. وأما مسائله فهي تلك الإشكالات والمحاور التي تطرح في كيفية بيان القرآن الكريم وتفسيره، كأسباب وأنواع الاختلاف، تذكر أسباب الاختلاف في التفسير، أنواع الاختلاف في التفسير، اختلاف التنوع أو اختلاف التضاد أو غير ذلك، قواعد الترجيح، طرق ومناهج المفسرين، هذه مسائل سيتطرق إليها المفسر أو من يدرس هذا الأمر. فهذا مما أردنا أن نذكره من مبادئ هذا العلم العظيم، وسيكون لنا إن شاء الله تبارك وتعالى بيان لما يذكره المصنف رحمه الله في أنواع هذه الرسالة التي هي 55 نوعا. نسأل الله يوفقنا وإياكم، وإن شاء الله عز وجل يكون برنامجنا إلى العشاء اليوم بعد المغرب بيكون الشيخ من خدة، ويكون بعدي الشيخ عبد الغني، وبعده الشيخ فيصل إن شاء الله. حديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يتأول القرآن هو حديث عائشة رضي الله عنها. نعم، حديث عائشة رضي الله عنها، وكان ونقل عن بعض الصحابة، نقل عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فيما أذكر ابن عباس كذلك عن عائشة. نعم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم وبحمدك، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن. هذا الذي ثبت عن عائشة رضي الله تعالى عنها وحديث البخاري رحمه الله. والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم. تبقى بعض الإشكالات أو الأسئلة التي جاءت نجيب عنها إن شاء الله في الحصة القادمة، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.